الموقع العلمي لفضيلة الشيخ محمد الحسن ولد ددو ددونت.com يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وقد اختار هذه الأمة من بين الأمم فأرسل إليها أفضل الرسل وأنزل إليها أفضل الكتب وشرع لها خير شرائع الدين وجعلها خير أمة أخرجت للناس، بدءها محمد صلى الله عليه وسلم وختمها عيسى بن مريم عليه السلام. وقد ضمن الله سبحانه وتعالى بقاء دينها، وضمن كذلك كثرتها وزيادتها على الأمم لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما صح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى بهذه الرسالة الخاتمة التي تضمنها كتاب الله المحفوظ، وهذا الكتاب هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصم ومن تركه من جبار قصم الله وهره. فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد ضمنه الله سبحانه وتعالى ما يرتضيه لعباده من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والقيم، فكان نظاما للحياة كلها، شاملا لكل الشؤون، كافلا لمصالح الإنسان في الدين والدنيا والآخرة. وجعل الله بيانه إلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي علمه الله ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، فعلمه ما مراده بهذا الكتاب وأنزل إليه من السنة مثله معه، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال: ألا هل يوشك أحدكم يأتي أن يكون متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمره مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. والسنة بينها وبين القرآن أكمل الاتصال، فلا يمكن الفصل بينهما بحال. والذي يظن أنه يمكن أن يفهم القرآن مجردا عن السنة، أو مجردا عن أسباب نزوله أو محيطه أو لغته التي نزل بها، أو فهم الراسخين المؤتمنين عليه من أهل العلم، فهو مخطئ في تصوره، ولا يمكن أن يقع ذلك. ومن زعم أنه قرآني أن يقتصروا على القرآن فقط دون السنة فقد مرق من هذا الدين بالكلية، لأنه لا يقيم صلاة ولا زكاة ولا حجا ولا غير ذلك من أركان الإسلام. فالقرآن لم يأتي فيه تفاصيل هيئات الصلاة وأركانها وأوقاتها، ولم يأتي فيه كذلك تفصيل أنصباء الزكاة ولا طريقة إخراجها، ولم يأتي فيه كذلك تفصيل أداء الحج ومناسكه، وكل ذلك جاء في السنة المبينة للقرآن. فأول ضابط يمكن أن نفهم به كتاب الله سبحانه وتعالى وأن نفهم به السنة هو هذا الترابط الكامل بين الكتاب والسنة، وأنه لا يمكن الفصل بينهما بحال من الأحوال. وقد ذكر أهل العلم أن علاقة السنة بالقرآن تنقسم إلى 6 أقسام. القسم الأول أن تكون السنة مفسرة للقرآن، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فشرح لها الورود بأنه العبور، أي العبور فوق الصراط، فالصراط جسر منصوب على متن جهنم ولو بعد عنها. فأهل الإيمان والتقوى الذين سبقت لهم العناية من الله سبحانه وتعالى مبعدون عن نار جهنم حتى لو مروا فوقها على الصراط، فإنهم لا يسمعون حسيسها ولا يحزنهم فزعها. قال الله تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وهذا الورود حتمي لا بد منه. وإن منكم إلا واردها، فلا أحد من الناس إلا وسيرد جهنم أن يمر فوقها على الصراط، فإن نجاه الله نجا وإلا أوبقه الله فيها. والناس يمرون على هذا الصراط فيتفاوتون عليه بحسب أعمالهم، منهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته. فناجم مسلم ومخدوش مرسل بعد أن تأخذ كلاليب الصراط من جسمه يدا أو شدقا أو عينا أو أذنا ينجو بعد ذلك. فناجم مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم عائذا بالله. والصراط عليه كلاليب كشوك السعدان يسقط بالكلوب الواحد 70,000 في قعر جهنم. فهذه السنة مبينة مفسرة للقرآن، مبينة لمعناه ومقتضاه. ومثل ذلك كل بيان لإجمال في القرآن، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحج: خذوا عني مناسككم، وكبيانه لأنصباء الزكاة في حديث عمرو بن حزم وفي حديث أنس بن مالك الذي كتب له أبو بكر الصديق. وكذلك كل ما جاء في بيان الأمور المبهمة كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فقد بينت ذلك السنة بأنه قطع اليمين من المفصل من مفصل الرسغ، وإن كانت اليد متناولة للمنكب، لكن هذا هو البيان الذي بيّن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك بيان الجلد في حق المجلود، أن يكون بالسوط وأن يكون على وهله ولا يضرب وجهه، وإذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، وهكذا في البيان النبوي الذي بيّن به رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يحتاج إلى البيان من القرآن. الثاني من أوجه علاقة السنة بالقرآن أن تكون السنة مخصصة لعموم القرآن، كما إذا جاء في القرآن لفظ مطلق فخصته السنة، كما في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهذا لفظ عام لأن المحلى بأن الجنس يتم من ألفاظ العموم، فالسارق يشمل كل سارق، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصه بأن يسرق الإنسان النصاب وأن يكون من حرزه، وبين أنه ليس في حريسة الجبل ونحوها قطع، وبين أن من أكل بفيه غير متخذ خبنة فلا قطع عليه. فكل ذلك من تخصيص السنة للقرآن. والقسم الثالث أن تكون مقيدة لمطلقه، إذا جاء له مطلق في القرآن فإن السنة قد تقيده، كقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فله صيام وله صدقة وله نسك كله من النكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات في الصيغ الإطلاق عند الأصوليين، وقد قيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين، فإنه بين أن الصيام صيام ثلاثة أيام، وأن النسك شاة نسيكة، وأن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، فكان هذا تقييدا للإطلاق الذي جاء في القرآن. والوجه الرابع من أوجه علاقة السنة بالقرآن أن تكون السنة ناسخة للقرآن، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فهذا ناسخ لقول الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ومثل ذلك قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. في الوصية للوالدين جاءت في القرآن، ولكن نسخت بالسنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد آتى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والقسم الخامس أن تكون منسوخة بالقرآن، أن يأتي حكم في السنة فيأتي القرآن بنسخه، وذلك مثل استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لبيت المقدس 17 شهرا في أول مهاجره إلى المدينة. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم في العهد المكي يصلي بين الركنين، أي ركن الحجر والركن اليماني، فيكون البيت بين يديه، ويكون أيضا متجها إلى جهة المسجد الأقصى. فلما انتقل مهاجرا إلى المدينة مكث 17 شهرا وهو يصلي إلى المسجد الأقصى بأمر الله سبحانه وتعالى في السنة. ثم نسخ ذلك بقول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فكان القرآن هنا ناسخا للسنة. والوجه السادس أن تكون السنة مضيفة حكما ليس في القرآن، تأتي بحكم لم يرد في القرآن، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، وكل ذي مخلب من الطير فأكله حرام. فهذا الحكم ليس في القرآن، فإن الله ذكر في القرآن أنواع المحرمات من اللحوم وغيرها، فقال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وقال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فجاءت السنة مضيفة حكما ليس في القرآن، وهو تحريم كل ذي ناب من السباع، أي كل مفترس من الحيوانات البهيمية، وكل ذي مخلب من الطير كذلك، أي ما يصطاد من الطيور بمخلبه فأكله حرام. ومثل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تكح المرأة على عمتها وخالتها، فهذا أضاف حكما ليس في القرآن. في القرآن لما ذكر المحرمات من النساء ذكر 15 امرأة، قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. والمحصنات هنا بمعنى المتزوجات من النساء، فأي امرأة ذات زوج فلا يحل نكاحها إلا إذا سبيت فملكت، فإن السباء يهدم النكاح، كما قال تعالى: إلا ما ملكت أيمانكم، أي بالسبي، فإن السبي ملك والملك يهدم النكاح السابق. فأضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة امرأتين غير مذكورتين في 15 امرأة في قوله: إنها أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإن الله لم يذكر في الرضاع إلا الأمهات والأخوات، قال: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. أضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد على ذلك: الخالة من الرضاعة والعمة من الرضاعة، فليستا مذكورتين في هذه الآية. وكذلك البنات من الرضاعة، وبنات الابن وبنات البنت وبنات الأخ وبنات الأخت، فكل ذلك محرم من الرضاع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذه العلاقة تقتضي أيضا فهما للإطار العام للقرآن، فالسنة غير منفصلة عن القرآن من ناحية الوقت أيضا، وغير منفصلة عنه من ناحية الشخص. فالوقت الذي أنزل فيه القرآن هو منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة إلى أن توفاه الله بالمدينة، وذلك 23 سنة، بدايتها في أواخر رمضان من عام البعثة، ونهايتها في أوائل ربيع الأول من العام 11 من الهجرة. وهذه الفترة الزمنية يعرف فيها ما كان فيه الظرف الذي كانت فيه جزيرة العربية، وبالأخص مكة والمدينة وما بينهما. فإذا هذا ارتباط بين السنة والقرآن من ناحية الزمان ومن ناحية المكان، أيضا من ناحية الشخص. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليه القرآن، وهو الذي أنزلت إليه السنة وعلمها، ولذلك عطف الله عليه القرآن وأبدله هو من القرآن. فقال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فمن ناحية الإعراب: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا، فهو مرسل بكل ذلك، مرسل بالبشارة ومرسل بالنذارة ومرسل بالقرآن الذي يتلى، فكأنه هو قرآن، هو بذاته قرآن، لأنه يمثل القرآن في هديه وسلوكه وخلقه وعمله. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. وكذلك في سورة الطلاق يقول الله تعالى: ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. ذكرا أي وحيا وقرآنا، وأبدل منه رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، فكأن الرسول هو الذكر، لأنه بيان له وبدل منه. وهذا يدلنا على شدة ارتباط القرآن بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يفهم منفصلا عنه، وهذا ضابط لا بد منه في فهم الكتاب والسنة، أن يفهم ترابطهما زمانا ومكانا وشخصا وحضارة. فكلاهما بهذا اللسان العربي، حيث قال الله تعالى: بلسان عربي مبين. والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك من الناطقين بالعربية على وجه السليقة، فقد قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وليس معنى ذلك أن القرآن غير منزل للأمم الناطقة بغير العربية، بل هو لكل من بلغ، لكنه لا يمكن أن يكون بكل لغات العالم في وقت واحد، فلا بد أن ينزل بلغة واحدة، فاختار الله له لغة العرب التي هي أوسط اللغات وأبلغها وأركدها وأثبتها. ثم بعد ذلك كل من يدخل في الإسلام فهو مطالب بأن يتعلم العربية حتى يفهم القرآن ويفهم السنة. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف بالبيت الحرام، فسمع رجلين يتكلمان بالفارسية، فرفع عليهما الدرة، والدرة العصا الصغيرة، وقال: ابغيا إلى العربية سبيلا، ابغيا إلى العربية سبيلا. فأراد أن لا يكون الكلام عند البيت الحرام بالرطانة، حتى يتعود الناس على تعلم لغة القرآن ليفهموا عن الله وليتلقوا عن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك زيادة لهم في طلب العلم والفهم. كذلك من هذه الضوابط التي لا بد من التقيد بها في فهم الكتاب والسنة أن نفهم أن كلام الله ليس مثل كلام الناس، فالله سبحانه وتعالى لا يشبهه أحد من خلقه سبحانه وتعالى، ولذلك فكلامه معجز وقوله هو الحق لا يمكن أن يقع في ذلك استثناء، ورسوله صلى الله عليه وسلم عصمه من الإفك والكذب والباطل فلا يمكن أن يأتي إلا بالحق، ولذلك قال فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا أدرك الإنسان ذلك وعرف أن هذا القول كله حق وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، وعرف أن السنة كذلك هي الحق لأنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص عندما قال له إن قريشا نهتني أن أكتب عنك وقالوا إنه يتكلم في الرضا والغضب، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه فقال اكتب فوالذي بعثني بالحق لا يخرج منه إلا الحق، فلا يمكن أن يصدر عنه إلا الحق. على ذلك لا بد من الاستسلام لكل ما جاء في القرآن وكل ما جاء في السنة، وأن يتلقاه المؤمن بكل استسلام وكل قبول سواء فهمه أو لم يفهمه. إذا حصل نقص في الفهم أو حصل إشكال فيه فاعلم أنه ليس من القرآن ولا من السنة، وإنما المخطئ هو من فهم فهما خاطئا. وإذا أدرك الإنسان ذلك استسلم وعرف نقصه، فنحن يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وعقولنا إنما هي جارحة من جوارحنا، فالجوارح مرتبطة بالحدوث لها بدايات ونهايات ولها مواقف، فكما أن طاقتك في الحمل محصورة تستطيع أن تحمل هذه المناديل، تستطيع أن تحمل هذه الطاولة لكن لا تستطيع أن تحمل هذا المسجد، ويصل الشيء من خفته وصغره بحيث لا تستطيع أن تمسكه بيدك كالذرات المتحركة، فلذلك لطاقتك بداية ونهاية، ومثل ذلك بصرك فله بدايات فأنت لا تستطيع أن ترى جفنك الذي هو أقرب شيء إلى عينك لأنه أقرب من مدى البصر، وتقف على شاطئ البحر فينتهي نظرك إلى منطقة معينة لا يتجاوزها، فذلك يدل على أن لبصرك أيضا حدودا إلى الأعلى، ومثل ذلك السمع فأقرب شيء إليك دورة الدم في جسمك وأنت لا تسمع صوتها ودبيبها، وكذلك يحيط بك كثير من الأمواج المضمنة والأصوات المفضعة أصوات الإلكترون وغيرها ولا تسمعها لأن مدى السمع دونها أقل منها، ولذلك تبلغ قوة الصاعقة في قربها بحيث لا يسمعها من وقع عليه أو وقعت بقربه، لا يحس بشيء حتى يفيق ويرى الأثر لقوة صوتها فهو أقوى من سمعه، وهكذا في كل قوانا. فإذا أدركنا ذلك فلنعلم أن عقلنا هو مثل سمعنا ومثل بصرنا ومثل طاقتنا الجسمية كلها، له بدايات ونهايات، وهي بدايات العقول ومبادئ العقول يذكرها أصحاب علم الكلام وغيرهم، فيقولون منها مثلا الأوليات والمشاهدات والمحسوسات والوجدانيات. فالأوليات ما تعارف الناس عليه فقلد بعضهم فيه بعضا كالمقاييس والمكاييل ووحدات العد ووحدات المسافات والحساب، هذه أمور يتلقاها الآخر عن الأول دون مناقشة. هل سمعتم من يناقش لماذا كان اليوم 12 ساعة ولماذا كانت الساعة 60 دقيقة ولماذا كانت الدقيقة 60 ثانية؟ لا يناقش أحد في ذلك لأن هذا مما يتلقاه الناس بعضهم عن بعض، ومثل ذلك وحدات القياس في الكيل والعد والوزن ونحو ذلك، فهذه أمور تسمى الأوليات. والمشاهدات ما يدركه الإنسان بسمعه وبصره وجوارحه فإنه لا يناقش فيه أيضا، بل ينطلق من الحس والحس غير جازم، ودليل ذلك أنك تسمع الآن صوتا فتظن أن صاحبه قال كذا وتكون مخطئا في سماعك، وكذلك ترى لونا يراه عدد من الناس فيختلفون في تقويمه، هل هذا اللون جميل أو غير جميل، هل وكذلك في الحجم، ترى الطائرة وهي رابطة على المدرج فترى حجمها، فإذا طارت وابتعدت في الجو صغر حجمها لديك كثيرا، وترى الراكب من بعيد فتراه بحجم، وكلما اقترب كان بحجم آخر، وهذا يدلنا على التشكيك في الحس، وأن الحس ليس بجازم، وكذلك المدرك العقلي فهو نظير هذا، وكذلك الوجدانيات فهي من الأوليات لدى العقل لا يناقش فيها، والوجدانيات ما يجده الإنسان في نفسه كاللذة والألم والرضا والغضب، فهي أمور لا يدركها الحس، ولذلك لا تستطيع أن تقنع أحدا بأنك راض أو بأنك غضبان أو بأنك على لذة أو بأنك على ألم. الأعراض التي تصاحب ذلك يمكن أن يفتعلها الإنسان، فلن يفتعل الإنسان أعراض الرضا أو أعراض الغضب وهي غير حاصلة في الواقع. فلذلك الوجدانيات ما يجده الإنسان في نفسه ينطلق منه العقل ولا يناقش فيه. ثم بعد ذلك للعقل نهايات وحدود إلى أعلى، وهي التسع المجموعة في قولهم عجل وقتب. فالعين للعروي من النقيضين أي الخلو منهما، والجيم لجمع النقيضين فلا يمكن جمعهما، واللام للزوم الدور أو لزوم التسلسل، والواو لوقوع عدد لا نهاية له، والقاف لقلب الحقيقة، والتاء لثلاثة أمور هي تعدد الفاعل وترجيح بلا مرجح وتحصيل الحاصل، والباء لبطلان الحصر. فهذه التسع هي نهايات العقول ومواقفها، فهي أمهات المستحيل التي لا يقبلها العقل وينتهي إليها. وإذا أدركنا ذلك عرفنا أننا نقطة من الوجود في دائرة كبيرة من العدم، وأن عقولنا محاطة بما لا تسلط للعقل عليه، فحينئذ ليس لنا أن نكلف العقل ما لا يطيق، ولا أن نخرج به عن نطاقه وإطاره المحدد. فالعقل يفهم الأمور المرتبطة بالحس وينطلق من الأوليات والمشاهدات والحدسيات والوجدانيات، وينتهي عند مواقف العقول التي ذكرنا، فما بين ذلك هو مجال العقل ولا يتعداه. فليس للعقل أن يفكر في أمور الآخرة ولا أمور ما بعد الموت، وليس له أن يفكر في ذات الله وصفاته، فليس هذا مجالا للتفكير العقلي، ولا يدرك بالعقل كما أنه لا يدرك بالحس. فالله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدا إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فلذلك لا بد أن يلجم العقل عن التفكير في هذه الأمور، وأن يعلم أنها خارج عن نطاقه، ليست في محل تخصصه، ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يتطلبها أصلا، فيكلف عقله ما لا يطيق. إذا أدرك الإنسان ذلك خرج من الاستسلام في كل ما كان خارجا عن العقل. فالله سبحانه وتعالى أراد لنا علما، وهذا العلم هو فيما نحتاج إليه، فما كان من المدركات التي ندركها بين أيدينا دلنا عليها بالحس والعقل والتجربة وهي بين أيدينا، وما كنا نحتاج إليه مما كان خارج ذلك سواء كان مما سبقنا أو مما لحقنا يأتينا بوحي، فنعلم عن طريق الوحي ما جهلناه من أمور السابقين، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فكان ذلك بالوحي. ومثل ذلك ما يخبرنا به من الأحداث التي تقع في آخر الزمان أو في مشاهد الساعة، فكل ذلك ما نحتاج إليه منه يأتي بيانه بالوحي. وذلك يدلنا على أن هذه المناطق التي لا يغطيها إلا الوحي ليس للعقل عليها تسلط، كما أن الحس ليس له عليها تسلط. هل تستطيع أن تبصر خلق آدم وميلاد أولاده وانتشار ذريته؟ ليس ذلك من مجال البصر أصلا لأنه سابق عليه. هل تستطيع أن تبصر الذين يدفنونك في قبرك؟ لا تستطيع ذلك، فليس هذا من مجال بصرك. كذلك العقل لا تسلط له على الماضي، ما قبل إدراكك لا يصل إليه عقلك، وما بعد انقطاعك لا يصل إليه عقلك. فلهذا لا بد من الاستسلام في تلك المناطق للوحي، نكل علمها إلى الله، ونعلم أن ما نحتاج إليه من علمها يأتينا بالوحي. وهذا الترابط بين العقل والنقل أو بين العقل والوحي يقتضي أن لا تضارب بينهما ولا تعارض أصلا. فالصحيح السليم العقل لا يعارض صحيح النقل. إذا جاءنا وحي قطع الورود قطع الدلالة فلا يمكن أن يتعارض مع العقل أبدا. ولذلك قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يمكن أن يتعارض سليم العقل مع صحيح النقل أبدا. وإذا تخيل إنسان تعارضا بينهما فليتهم العقل ولا يتهم الوحي، لأن الله يأتي بشيء من الوحي فيه تشابه لحكمته البالغة. ولذلك قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ثم بين تعامل الناس مع المتشابه. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهؤلاء انطلقوا من الاستسلام، وهذا الاستسلام شرط في الإيمان، لأن الله قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكان السلف يقولون إذا أراد الله بالمرء فتنة بحث في القدر، أمور معينة لا يصل إليها العقل وينتهي دونها، وحظ الإنسان فيها الاستسلام واليقين. إذا بحث فيها بعقله وأتعبه فيها تاه في متاهات. ومن هذه الأمور ما يتعلق بالقدر، فإن الله سبحانه وتعالى له نوعان من أنواع العلم، أحدهما علمنا إياه وكلفنا به وهو الشرع، والآخر لم يعلمنا إياه ولم يكلفنا به فكتمه عنا فلا يمكن التطلع إليه. قدر الله ما نفذ منه عرفناه، وما لم يأتي بعد فهو محجوم عنا فليس لنا أن نتطلع عليه. والذين يتطلعون إلى القدر منهم من يتطلع إليه بواسطة الشياطين فيكون من الكهان، ومنهم من يتطلع إليه بواسطة التنجيم فيكون من المنجمين، ومنهم من يتطلع إليه بواسطة مجرد الحدس والتجارب فيكون من الغاوين، ومنهم من يتطلع إليه بالعقل والتفلسف فيضل أيضا عن سواء السبيل بمقتضى عقله، لأنه بحث في أمور لا يبلغها عقله. وهذا الاستسلام التام للوحي معه أيضا أننا يطلب منا تدبره وتفهمه. والتدبر قسمان، تدبر المعاني وتفهمها في حق الناطقين باللغة العربية ومن يمكنه أن يفهم، والقسم الثاني تدبر المحبة. فكل إنسان من المؤمنين له حظه من تدبر القرآن، إن كان من طلبة العلم ومن الناطقين بالعربية يتدبر المعاني ويتفهمها وهو منزل لهذا التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فاعتبروا يا أولي الأبصار. تدبر التفهم ليس لكل أحد من الناس، فغير الناطق بالعربية كيف يتدبر تدبر التفهم؟ لكن حظه من التدبر هو تدبر المحبة، أن يحب هذا الكلام لأنه كلام الله وهو يحب الله حبا شديدا. ومن أحب الله أحب كلامه وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم وأحب وحيه وأحب شرعه، فكل ذلك ناشئ من محبة الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فبقدر محبتك لله تكون محبتك لكلامه سبحانه وتعالى، وحينئذ تتأثر به فيفتح الله لك في معانيه ما لم يكن يخطر لك على بال. بقدر محبتك للقرآن يكون انتفاعك به. فالقرآن ليس مجرد ألفاظ، لا تظنوا أنه مثل كلام المخلوقين الذي هو ألفاظ يدرسها الإنسان فيعرف ما فيها من المرفوعات والمنصوبات والمجزومات والمجرورات. هذا القرآن نور، ليس مثل الألفاظ العادية، لأن الله قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وهذا النور يقذفه الله في قلب من شاء من عباده، فمن أراد الله به الخير قذف في قلبه من هذا النور، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن أراد الله به الغواية والضلالة منعه من هذا النور وحال بينه وبينه. وقد حصل أن رجلا أسلم في الصدر الأول فحفظ القرآن وكان من القراء، ولكن الله خذله فسلطه على نفسه فارتد عن الإسلام وتنصر. وفي غزوة من الغزوات لقيه رجل من المسلمين فقال: يا فلان، ماذا بقي معك من القرآن الذي كنت تحفظه؟ قال: آية واحدة. قال: ما هي؟ قال: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لم يترك له الله من القرآن إلا هذه الآية التي تقوم بها الحجة عليه: فيا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. ولذلك لا بد أن يستشعر الإنسان أن هذا القرآن هو رفيق المستقبل، فالذي يقرأه ويحبه ويتدبره سيكون أنيسه في قبره وشفيعه يوم محشره. فالقرآن يأتي يوم القيامة تتقدمه البقرة وآل عمران كالغمامتين يصادع عن صاحبه، فيقول: يا ربي، أسهرت ليله ومنعته راحته فشفعني فيه. ولذلك الناس فيه يوم القيامة قسمان: إما أن يأتي القرآن شافعا مشفعا لبعضهم يقوده حتى يدخله في الجنة، وإما أن يكون ماحلا مصدقا على بعضهم يسوقه ويشب في ظهره يقدمه حتى يكبه على وجهه في النار. فالذي أحب القرآن اتبعه وجعله أمام وجهه، والذي لم يحب القرآن تركه ظهريا وراء ظهره. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالذين يتخذونه ظهريا ويتركونه وراء ظهورهم هم الذين يشب القرآن في ظهورهم يوم القيامة فيسوقهم حتى يكبهم على وجوههم في النار. وهذا النور إذا كان الإنسان من أهله فإن الله يفتح له فيه فتوحات عظيمة. فأنتم تعلمون الفتح الذي فتح الله به لسحرة فرعون الذين كانوا من أشد وألد أعداء الله قبل لحظات، فلما قذف الله هذا النور في قلوبهم علمهم خلاصة علم الأولين والآخرين، وثبتهم في وقت الامتحان والشدة، وصبرهم حتى على القتل والصلب. فإنهم كانوا يقولون لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. فلما خروا سجدا لله وقالوا: آمنا برب هارون وموسى، هددهم فرعون وتوعدهم فقالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وهذه الجملة هي خلاصة علم الأولين والآخرين، كل ما يدرسه الناس في المكتبات وكل ما ترونه في الجامعات خلاصته: إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. كل ما يتنافس الناس فيه من العلوم هذه نتيجته وثمرته وأثره. ولذلك كان هذا النور هبة من عند الله وهبها لهؤلاء السحرة فتغير حالهم بالكلية. بينما لو جاءت الآيات الأخرى كالمعجزات من غير الوحي المنزل، وهي معجزات الأنبياء الكثيرة كعصا موسى وكناقة صالح وغيرها، فهذه كذلك لا تقوم بها الحجة إلا على من رآها ونقلت إليه تواترا. ومع ذلك فإن الذين يرونها إذا لم يهدوا بها أعرضوا عنها ولو كانت ملأ قلوبهم وملأ عيونهم، كما قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون أي يتحيرون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك من الضوابط المهمة في فهم الكتاب والسنة أن نعلم أن هذا القرآن ليس مثل كتب أهل الأرض التي يهتمون بأغراضها ويحددون لها غرضا واحدا، فهو كتاب سماوي من وحي الله وكلامه، ولذلك ما جاء فيه مما يتعلق بشأن أهل الأرض اعلموا أن معنى ذلك أنه قابل للتكرار والرجوع. ليس القرآن كتاب تاريخ، ولذلك جاء فيه كثير من القصص التاريخية. هل سمعتم في قصة واحدة أنه في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من السنة الفلانية في المدينة الفلانية كان الحدث الفلاني؟ هذا هو شأن أهل التاريخ. أما القرآن فإنه يسوق القصة للعبر وزيادة الإيمان وقيام الحجة لله، ولذلك كل قصة جاءت فيه فمعنى ذلك أنها قابلة للدوران والتكرر في حياتنا. من أكثر القصص دورانا في القرآن قصة فرعون وموسى، جاءت في كثير من السور في القرآن، ومعنى ذلك كثرة دورانها بين الناس، تأتي بصيغ كثيرة، لأن هذه القصة ليس المقصود بها أنها قصة ملك مصر والرسول الذي أرسل إليه فكذبه، بل المقصود أنها قصة الطغيان في الأرض وقصة التنافس بين الحق والباطل وقصة الجهاد بين حزب الله وحزب الشيطان، فهي قصة تتكرر دائما. ولذلك المرجع فيها أن تعرف أن الطغيان يقوم على 5 أركان. الركن الأول منها الملك الجبار الذي يرى أنه يملك الأرض ومن عليها وما عليها، ويمثله فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: وهذه الأنهار تجري من تحتي. والركن الثاني الوزير المنافق المتسلق المتملق الذي يخيل للملك أنه قادر على إنفاذ كل رغباته وأوامره، ويمثله هامان، فإن فرعون قال له: ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، فماذا قال هامان؟ حاضر. ولذلك قال الله تعالى: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. قال أهل العلم: زين له هامان سوء عمله وصده عن السبيل، لأنه كلما طلب شيئا أوهمه أنه قادر على تنفيذه وإنجازه. والركن الثالث من أركان الطغيان رجل الدين الذي يسخر علمه لخدمة الطغيان، فيكون خادما للظلم الذي يعلم أنه ظلم، وللطغيان الذي يعلم أنه طغيان، طمعا في الدنيا وفتنة بها، ويمثله السحرة قبل إيمانهم، فإنهم ما نصروا فرعون وناصروه ولا وقفوا ضد الحق إلا لرغبتهم في الدنيا، فقالوا: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. والركن الرابع من أركان الطغيان رجل المال والأعمال الذي يسخر ثروته وماله لخدمة الطغيان وبقاء ما كان على ما كان، ويمثله في هذه القصة قارون، فإنه سخر كل ما آتاه الله من الأملاك التي لا حصر لها، فقد آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، وسخر كل ذلك لخدمة الظلم والطغيان، مع أنه من قوم موسى من الناحية النسبية، لكنه بغى عليهم فتكبر وتجبر في الأرض. والركن الخامس من أركان الطغيان رجل الإعلام الذي يسخر بناء الرأي العام لخدمة الطغيان وبقاء الظلم على ما هو عليه، ويمثله الحاشرون، فإنهم قالوا للناس: هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فهؤلاء لا يغطون من الأحداث في إعلامهم إلا ما كان خادما للطغيان. الاحتمال الثاني وهو أن يكونوا مغلوبين لم يغطوه ولم يذكروه، لم يقولوا هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين وإلا فررنا وإلا فعلنا. هذا الجانب لا يغطونه، لأن هذا النوع من الصحافة أو من رجال الإعلام مهمتهم هي تلبيس على الناس وتغطية الحق وإنكاره. إن يعلموا الحق أخفوه، وإن علموا شرا إن يعلموا الخير أخفوه، وإن علموا شرا أذاعوا، وإن لم يعلموا كذبوا. وكما قال الآخر: إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا، عني وما سمعوا من صالح دفنوا، صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. أذنوا أي كبرت آذانهم. فهذه الأركان الخمسة قابلة للتكرار دائما، ولذلك انظروا إلى كل واقع فستجدونها تتكرر فيه وتحدث في أنحاء العالم. تجدون هذه القصة تحصل كما هي، ويقع التنافس والصراع والتدافع بين الحق والباطل، ويستضعف أهل الإيمان، ثم بعد ذلك تأتي سنة الله سبحانه وتعالى في التمكين للمستضعفين وإزهاق الباطل وأهله، وأن يكونوا أثرا بعد عين. وهذه الحالة تتكرر أيضا في كل قصص القرآن. انظروا إلى قصة أصحاب الكهف، فهذه مدينة امتن الله عليها بأنواع النعم والتجارات والأرزاق والخيرات والمزارع والأمن والأمان، فاشتغل أهلها في التطاول في البنيان والتجارة، واجتمع عدد يسير من شباب أهلها، رأوا أن أهلها قد طغوا وبغوا، وأنهم تنكروا على سلطان الله سبحانه وتعالى ونازعوه في توحيده ومركه، فأرادوا أن ينكروا هذا الباطل، لكنهم وجدوا أنفسهم شبابا ضعافا، ليس لهم مكانة في القرية في المدينة ولا تأثير فيها. فأول ما يحصل بينهم أولا هو التعارف والالتقاء، وأن يركن بعضهم إلى بعض ويثق بعضهم ببعض، فهذه الثقة هي رأس مالهم، فاجتمعوا على ذلك. ثم بعد ذلك تأتي القومة أن يقوموا بالحجة لله، إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. يبدأون أولا بتثبيت المنهج، لأنه هو الذي يجمعهم، فهم لا يجمعهم نسب ولا مصلحة، وإنما يجتمعون على منهج. فأول أولوية لديهم هي تحديد المنهج الذي يجتمعون عليه، فرسموا المنهج وحددوه: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم بعد ذلك تبدأ الخطوات العملية، وأولها تربية أنفسهم، لأنهم سيمتحنون فيحتاجون إلى تثبيت. فلذلك قالوا، فأرادوا الاعتزال: إذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، تربية لأنفسهم وكتمانا لسرهم ومعالجة لأنفسهم، لأنهم يعلمون أنهم سيمتحنون على طريق الحق. ثم بعد ذلك لما أرسلوا أحدهم، لما أيقظهم الله سبحانه وتعالى بعد 300 سنة، أرسلوا أحدهم بورقهم، وكان ذلك غاية في اللطف والثقافة. فالله تعالى يقول: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، سيتساءلون بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. هنا عرفوا أن هذا الجدل لا فائدة فيه، وأن مجرد الجدال يؤدي إلى خلاف بينهم، والمفروض أن عددا قليلا من الناس لهم رسالة ولهم هدف يريدون الوصول إليه، يقطعون كل ما يؤدي إلى الخلاف بينهم. فلذلك قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، ليس هذا هو المهم، فابعثوا أحدكم، نبدأ في العمل، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه. فجعلوه مفوضا، وأيضا سلموه الوسيلة، فلو كلفوا إنسانا ولم يسلموه الوسيلة ولم يكلوا إليه التصرف، وكان لا يتصرف إلا بالرجوع إليهم، لكان هذا عنة من العمل. لذلك قالوا: بعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر، طلبوا منه الاجتهاد وإعمال عقله، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. أزكى طعاما أي أطهر من الحلال البين الذي ليس فيه شبهة ولا هو محرم، لأنهم يخافون أن تنتكس تربيتهم إذا أكلوا الحرام، فكل من يأكل الحرام سيسود قلبه بذلك. ولهذا خافوا من ذلك وهم في غربتهم فقالوا فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. وهنا قالوا برزق منه أي بشيء يسير لئلا يكون ذلك علامة استفهام، إذا جاء بشيء كثير ربما كان ذلك علامة استفهام تدل عليهم وعلى مكانهم. وليتلطف، أمروه ونصحوه أن يتلطف في معاملته بالناس، والتلطف يشمل أن لا يخاطبهم إلا بلغة التخاطب المعهودة، وأن لا يخالف النظام، فإذا قطع الإشارة وهي حمراء فإنه لم يتلطف، وإذا دخل في مكان غير مسموح فإنه لم يتلطف، وإذا أهمل ما يلزم اصطحابه من الأوراق الإثباتية فإنه لم يتلطف، وهكذا. فلا بد أن يتقيد بالنظام. طيب إذن طول. سأضطر للاختصار والتجاوز، فأقول إن من هذه الضوابط المهمة في فهم الكتاب والسنة أن يكون الإنسان على دراية باللغة العربية واتساعها واتساع نطاقها، فهي أوسع اللغات وفيها كثير من الأساليب المنوعة، ومن لم يدرك أساليبها ولم يعرف الفرق بين التصريح والكناية، ولم يعرف الفرق بين الحقيقة والمجاز، ولم يعرف الفرق بين الله الإظهار والإضمار، ولم يعرف الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية، ولم يعرف مواضع الحذف ومواضع الإثبات، لا يمكن أن يفهم الكتاب والسنة فهما كافيا. وكثير من الضلال في فهم الكتاب والسنة مرجعه إلى الجهالة باللغة العربية، ولذلك قال المختار النبوي رحمه الله اللام في إلا ليعبدوني للاستعارة بلا تخميني، فرب كفر الناشئ مسبب عن جهل شخص بلسان العربي. إذا كان الإنسان يجهل اللسان العربي ربما فهم الكلام على غير وجه. ثم بعد ذلك من أهم الضوابط أن نعرف أنه ليس كل أحد صالحا للفهم والتلقي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومن جهل فله حل وهو السؤال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هل لا سألوا إذ جهلوا فإنما دواء أي السؤال، والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد أحال الله سبحانه وتعالى إلى أهل التدبر والفهم والاستنباط وهم راسخون في العلم فهم أولو الأمر من المؤمنين، فقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا بد من الرجوع إليهم. والذي يظن أنه سيأخذ المصحف ويجلس فيخرج لنا مذهبا جديدا منقطعا عن السلف والخلف وعن الأمة كلها ولا ينظر في أي كتاب آخر سيضل ضلالا مبينا. وقد قال أبو حيان رحمه الله يظن الغمر أن الكتب تهدي أخاف من لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت ذهن الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم. نسأل الله تعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل وأن يرزقنا حسن الفهم في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينور قلوبنا وبصائرنا بنوره الذي لا يخبو، وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هات الآن أنت صلى لنا بعض الصلاة بالتزام لا والقصد. نعم، بالنسبة لسؤال الأخت جوابه لا أدري، فلا أدري جواب. ومالك بن أنس كان يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري ليكون أصلا في أيديهم يرجعون إليه. وقد قال أبو بكر بن دريد رحمه الله ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أبيحت مقاتله. فلذلك لا أدري جواب سؤالها، أسأل الله تعالى أن يفتح لنا ولها. لا، لا يجوز للحائض الطواف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الطواف كالصلاة إلا أن ربكم أذن لكم بالكلام فيه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الطواف كالصلاة، والصلاة لا تحل للحائض. نعم. هل يشترط حفظ القرآن حتى يشفع لصاحبه يوم القيامة؟ بالنسبة لحفظ القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أكملها حفظ حروفه وحدوده معا، يكون الشخص من حفظة حروف القرآن وحدوده، يحفظ ألفاظه ويحفظ معانيه ويحفظه هو فلا يتجاوزه، يكون وقافا عند كتاب الله، فهذه الدرجة العليا. درجة ثانية أن يحفظ حدوده ولا يحفظ حروفه، فيكون متدبرا للقرآن متفهما لمعانيه وقافا عند أوامره ونواهيه، ولكنه لا يحفظه كاملا، وهذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة أن يحفظ حروفه فقط ولا يكون من الذين يهتمون بحدوده، وهذه الدرجة هي أنزل الدرجات. كثير من الناس يظن أنه بمجرد أن يحفظ يقرأ القرآن وهو لا يتجاوز نحره أو ترقوته يكون بذلك من أهل الله وخاصته من خلقه، وهذا غير صحيح. لا بد أن يكون الإنسان يتفهم القرآن ويعمل به حتى يكون من أهله. نعم. ما رأي الشيخ في التفسير الإشاري؟ بالنسبة للتفسير الإشاري هو ضرب من ضروب التفسير ينشأ عن بصيرة في القرآن وكثرة تذاكر له ومتابعة، ولكن لا يكون ذلك إلا لمن نور الله بصيرته، وكثير من الناس يحبطون ويخلطون ويذهبون إلى الرموز وإلى الأعداد وغير ذلك ويقولون هذا من التفسير الإشاري، وليس الحال كذلك، بل إن القرآن لا شك فيه إشارات كبيرة جدا، والذي يتدبره سيكتشفها، وهي تسير مع الإنسان في كل الأوقات، هي أرزاق. في الأسبوع الماضي كنت أقرأ سورة الجاثية فوجدت فيها آية فهمت فيها توازنا عجيبا ما أدري ما هو، وهي قول الله تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. فأدركت هذا التوازن بالحدس ولا أدري ما هو، فرجعت إليها فعددتها فإذا هي 60 حرفا، فيها 21 حرفا ساكنة، و19 حرفا مفتوح، و11 حرفا مضموم، و9 حروف مكسورة. فهذا التوازن العجيب جدا في عدد الحروف في حركاتها وسكناتها، ولن يتدبر أحد من القرآن إلا اكتشف فيه من العلوم ما لم يسبق إليه. نعم. إذا حفظ القرآن قولا ولم ينكره هل يكون ذلك إقرارا له؟ إقرارا له. نعم. بالنسبة للإنكار قد يكون صريحا وقد يكون ضمنا، فمثلا قول إبليس فيما حكى الله عنه أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا أنكره الله لأنه قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، فليس هذا إقرارا لهذا القول، لكن معنى الإقرار أن الله سبحانه وتعالى إذا رضي قولا لأحد من عباده أدرجه في كلامه ولم ينسبه إلى قائله. إذا رضي الله قولا لأحد من عباده أدرجه في كلامه ولم ينسبه إلى قائله، وإذا نسب القول إلى قائله فذلك دليل على أنه غير مرضي عنده. وقرأوا إن شئتم في سورة مريم قول الله تعالى تلك الجنة التي نورثها من كان تقيا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك، هذا كلام الملائكة الكرام، وأصل الكلام وتقول الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. عطف قول الإنسان على قول الملائكة، لكن قول الملائكة مرضي فلم ينسب إليهم وأدرجه الله بكلامه، وكلام الإنسان غير مرضي فلذلك نسبه الله إلى قائله ولم يدرجه في كلامه. وهذا القبيل كثير، مثل إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وهذا كلام ملكة اليمن، فصدقها الله فقال وكذلك يفعلون. نعم. آخر سؤال ما هو أجمع تفسير بين الطريقين العقلية والمنطقية؟ لا أعلم ولا يمكن، لا ينبغي لي أن أعلم، فهذا يقتضي جواب هذا أن يطلع الإنسان على كل التفاصيل، والتفاصيل لا حصر لها، وأهل كل بلد وأهل كل زمن عليهم أن يفسروا القرآن تفسيرا يتناسب مع لغتهم ووقتهم وواقعهم، ولكن من التفاسير الجامعة التي يعتمد عليها ويركن إليها تفسير الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، وكذلك تفسير القرطبي وغيرهما من التفاسير. أكرمكم الله.